إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واليوم إذا كنا سائرين في طريق توضيح معاني الاستقامة على في السير إلى الله تعالى، فإن مما يساعد على هذه الاستقامة ما نشير إليه اليوم، وهو ذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوه في الهم والحزن والغم والضيق والنكد وما ينزل بهم، ليفرج الله تعالى ذلك عنهم في الدنيا والآخرة. وهو حديثه المشهور صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله تعالى همه وغمه أو حزنه وغمه وأبدله مكانه فرحا. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة في تلك المعاني. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من قال ذلك ذهب عنه همه وحزنه، فلا بد وأن يحدث ذلك، لا يتخلف قوله صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن ثم وجب النظر في معاني هذه الألفاظ التي تصل بنا إلى هذه الحالة، يعني هل هذه الألفاظ ومعانيها قد تحققت في المرء بما يقوله فهو صادق فيها، وحينئذ يسمعها ربه منه على هذا الصدق من قلبه ولسانه فيستجيب له؟ ذلك هو الحال الذي ينبغي أن نراه في تلك المعاني. فعندما يقول المرء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، لابد وأن يكون متحققا بتلك المعاني التي تحملها هذه الكلمات، وعلى مقدار تحققه بها، على مقدار ما يتفرج عنه من هم وكرب. مع أن الناس قد جربوها أيضا بألسنتهم وكان لهم فيها أحوال جميلة في تفريج الهم وإذهاب الغم والحزن، إنما الأصل أن يرى الإنسان معاني هذه الكلمات التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ويزن نفسه وقلبه بميزانها، وماذا قد تحقق في هذا القلب والبدن واللسان والروح والجوارح من تلك المعاني، ليكون أقرب إلى الله فيكون أقرب إلى استجابته. هذا هو المعنى. عندما يقول اللهم إن عبدك، بل لابد أن يقول هذا صادقا قد تحقق به. لذلك كان شرح الكلام على هذا المعنى يقول: فمن قال ذلك فقد تحقق بمعنى اللهم إني عبدك، وحق له حينئذ أن يقول ذلك. ما هذه الصفات إذن في هذه اللفظة الصغيرة التي يقولها المرء ليكون على هذا الحق الحسن الذي يستجاب له؟ هذه الأولى. والملاحظ في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أنه قال هذا الدعاء كما تسمعون، أن يدعو به: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. المتأمل فيها يقول: إذا نزل به هم أو غم أو حزن يقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. وللمتأمل أن يفهم هذا المعنى، لم يقل ادعو اللهم أذهب همي وحزني وغمي، لا، قال اجعل القرآن العظيم هو الذي يذهب ذلك. وهذا المعنى التالي في الحديث الذي ينبغي أن يفهمه العبد، أن النبي أحالك صلى الله عليه وسلم، يعني وجهك إلى رفع همك بدعائك أن يكون القرآن هو السبب. واضح؟ كأنه يقول: لا، لابد أن تصل مع القرآن إلى تلك الحالة من أن يكون القرآن هو ربيع قلبك، وأن يكون القرآن هو نور صدرك. حينئذ يمكن أن تقول ذلك بالقرآن فيذهب عنك ما أنت فيه. فإما تحققت بهذا المعنى من القرآن الكريم أن يكون حياة القلب ونور الصدر، ويسري ذلك إلى البدن كما سنشير إليه إذا جاء وقته إن شاء الله تعالى، فإن ذلك مما يدعى به، فيكون سببا لأن يزول الهم والحزن والغم. والهم والحزن والغم، الحزن يعني الحزن على ما حدث له من مكروه، والغم على ما هو فيه من مكروه في حاله الآن، والهم على ما يتوقع من مكروه في المستقبل. يعني كأنه يحمل عنه همه وحزنه وغمه في مكان وفيما يكون وفيما هو كائن في المستقبل. وهو مما يحتاجه الناس في أحوالنا التي نحن فيها، كما هو واضح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل الناس فهموا هذا المعنى، حتى يزول هذا الهم والحزن، أن تكون لك قسط من القرآن عظيم على قدر همك وحزنك، يستنير به قلبك ويحيا به إلى الدرجة التي يذهب الله تعالى بهذا القرآن العظيم من نور القلب وحياته ذلك الهم والحزن والضيق والنكد. فإذا وزن الإنسان حينئذ نفسه وعلم أنه لا يزال في الهم والحزن والضيق والنكد، فإن ذلك يدل على تقصيره فيما أخذ من القرآن لحياة قلبه ونور صدره. ونبدأ الكلام في شرح المعاني في هذا الحديث. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن عبدك ابن أمتك، يصل إلى آدم وحواء كأنه يقول: أنا عبدك وابن عبدك وابن عبيدك، إلى آدم عليه السلام وحواء، أي أنا وآبائي وأمهاتي عبيدك وإماؤك يا رب. يعني نحن ملكك. العبد في الإسلام أن يمتلكه سيده، أن يمتلكه سيده، فيكون هذا العبد لا مال له ولا تصرف له ولا نفس له. يعني نفسه يبيعه سيده ويشتريه وماله لا ماله لسيده فملكه أي ما يتملكه هذا العبد ونفسه وما هو فيه كله لسيده. وكأن هذا الكلام اللهم إن عبدك يعني تملك لله تعالى وتذلل له بأنه منتسب إليه بهذه العبودية وهو مالكه والمتصرف فيه وهو الذي عليه قوته وحفظه وأن يدافع عنه لأنه ملكه. ذلك هذا الحديث بدأ بهذا التملك، أنا وجميع الدنيا إلى آدم عبيدك وأولاد عبيدك وأولاد إمائك، ليس لنا إلا أن نكون كذلك لك ملكا وتصرفا. لذلك هو يتملك بذلك، يقول أنا عبدك لا رب لي سواك لا سيد لي سواك، إلى أين أذهب؟ كل الخلق عبيدك، نذهب إلى من؟ نسأل من؟ نسترحم من؟ نستعطف من؟ لذلك هذا المعنى معنى يحمل التملك لله تعالى. ابن القيم يقول والاستخزاء لله تعالى، يعني التذلل والافتقار إلى الله تعالى. أنت تتملق سيدك حينئذ، المعنى التالي أنه أي في قوله إني عبدك يعني أنا مفتخر إلى فضلك وإحسانك وجودك، لا أملك شيئا وما أملكه إنما هو منك كما سيأتي بقية الكلام. ثم بعد ذلك المعنى التالي وهو أنه لا غنى لي عن بابك، الأول أنه واقف على باب سيده ينتظر فضله وإحسانه لا باب له غيره، والثاني يقول إنه لا غنى له عن سيده طرفة عين، إلى أين أذهب؟ لا غنى له، وأنه إن تركه سيده وأهمله لا يجد من يطعمه ولا يرحمه ولا يؤويه ولا يتعطف عليه، بل يضيع ضيعة شديدة. عندما تقول ذلك لربك تستعطفه بهذا الحال وتبين له ذلك المعنى، تنتقل إلى أنك تقول أنا عبدك أي مربوب بأمرك ونهيك، أنت المتصرف في أمرا ونهيا وأنا المطيع لذلك، ونحن مربوبون لك ربوبية الطاعة، ليست الربوبية المطلقة، ربوبية القهر، يعني عبودية الطاعة التي هي باختيار الله العبد أن يدخله في زمرة عبيده، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم له ربه له ولما قام عبد الله يدعوه، يعني عبودية التشريف، عبودية الاختيار، عبودية الطاعة، ليست عبودية القهر التي يقهر الله تعالى بها عباده جميعا، هو يملكهم ويقهرهم وهم عباده كما في آيات كثيرة، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وما رددنا لكم منكرات عليه. فالعباد هنا عباد مقهورون، ليسوا مؤمنين ولا متعبدين لله تعالى، وإنما هو يستعطف ربه بأنه عبيد عبوديته وطاعته الذين ينتسبون لهم انتساب التشريف بهذه العبودية المتشرفون بها ويتمنون أن يكونوا على الحالة القصوى فيها. وإني عبدك، انظر بقى لهذا المعنى وهو التحقيق، أنت تقول له هذه المعاني، وهذه المعاني ينبغي أن تقولها وأنت مستيقن بها صادق فيها، لا تقولها على هذا الحال الذي نحن فيه، لا، يعني هو له الملك وله الحمد، له الملك وله الأمر، تبارك الله رب العالمين، يعني أنت ترى في نفسك هذا المعنى وهو إيه؟ إني عبدك، يعني العبودية التي تقتضي الذل والخضوع والانكسار والإنابة إليه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى وصدق اللجوء إليه والتضرع له جل وعلا وأن يعوذ به وأن يلوذ به ليس له سواه. هذه هي العبودية. وانتقلنا من هذا التضرع إلى إظهار تلك المعاني التي ينبغي إذا لم تتحقق لا يقول أني لا يقول إني عبدك لا يقولها. من شهد هذه المعاني حينئذ لو قال إني عبدك نرجو أن يكون صادقا. والتالي أنه سبحانه وأنه لا يتعلق بأحد سواه سبحانه وتعالى لا محبة ولا رجاء ولا خوفا، أنه ليس له سواه، وكل من سوى هذا العبد على هذا الحال مربوبين بقهره أو مربوبين بعبوديته وطاعته ومحبته. لذلك يقول هذا المعنى لا تعلق لي بأحد سواك، لأن كل من سواي إنما ينبغي أن يكونوا متعلقين بك، فلا يتعلق بسواه لا محبة ولا خوفا ولا رجاء. هذا المعنى. والمعنى التالي يقول وأنا ونفسي ملك لك، فالعبد وما يملك لسيدي، وأنا ونفسي لا أتصرف في نفسي، أنت المتصرف في، أنت القائم علي، أنت الحاكم علي، كل تصرف لا بد أن يكون من أمرك ورشدك أو من طلبك لهذا العبد أمرا وتنفيذا، ليس لي ذلك. وإني عبدك كذلك، أي أن ما أنا فيه من نعمة إنما هي من إفضال السيد على عبد، من نعمك وآلائك قد مننت بها علي، أنا عبد لا أملك شيئا. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني، لا أملك شيئا. من الذي يملك شيئا؟ فذهب به إلى الله تعالى وقال أنا أملك، لا يملك شيئا على الحقيقة، لا يملك أحد شيئا. لذلك قال وكل ما أنا فيه من منتك ومن فضلك ومن إنعامك، ليس له فضل سابق على الله يعطيه ذلك، بل هو عبد أعطاه فكان من فضله وإحسانه، منعه فكان من عدله وحكمته. حينئذ يقول إني عبدك التي يقولها. فإذا لم تستوي هذه المعاني من العبودية والخضوع والتذلل والاستكانة والإنابة وامتثال الأوامر والنواهي إلى آخر ما قلنا، من لم يشهد ذلك كان قوله إني عبدك غير صحيح، كان قوله إني عبدك غير صحيح، غير حقيقي أيضا. ناصيتي بيدك، الناصية هي مقدم الرأس، الشعر المقدم الرأس يعني. ناصيتي بيدك سبحانه وتعالى، يعني كأنه يقول ناصيتي أنت تملكني وتملك التصرف في. معنى ناصيتي بيدك في لغة العرب أنه ماسكه يتصرف فيه كيف شاء، يأخذه ويشد شمال يمين كيف شاء، لا يعترض ولا يقول شيئا، أي عبد كذلك. فناصيتي بيدك يعني أنت تتصرف في كيف تشاء، لا تصرف لي في نفسي. وكيف يكون له تصرف في نفسه ونفسه بيد ربه؟ من الذي يستطيع؟ لا تصرف له في نفسه، لأن نفسه بيد غيره، بيد ربه وسيده. هذه الأولى. والثانية وناصيته بيده كذلك، وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف أشاء سبحانه وتعالى. فنفسه وناصيته وقلبه كله تحت تصرفه هو سبحانه وتعالى، يقلبه كيف شاء. فحياته وموته وسعادته وشقاؤه وعافيته وبلاؤه مرجعها إليه، لا مرجع للعبد في شيء من ذلك كله. حينئذ عندما يشهد أن ناصيته ونواصي الخلق كلها بيده سبحانه وتعالى، شهد افتقاره لربه، وشهد حينئذ هؤلاء الخلق لا يملكون شيئا وهم مأخوذ بناصيتهم، كما قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فعلم حينئذ ذلك، فلم يخفهم ولم يرجهم ولم ينزلهم منزلة من له مال أو ملك. كانت علاقته بهم كذلك، لا خوف ولا رجاء، ولا لهم ملك، يعني لا مال لهم ولا جاه لهم ولا سلطان لهم ولا قدرة لهم ولا شيء لهم، لأنهم لا يملكون كما هو لنفسه موتا ولا حياة ولا نشور. من شهد ذلك شهد نفسه مفتقرا إلى الله تعالى افتقارا لازما له. فالفقر وصف ذات اللازم لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي. وشهدهم كذلك لا يفتقر إليهم ولا يتطلع لهم ولا يعلق عليهم أمله ولا رجاءه، بل قطع الطمع منهم، لأنهم مثلهم مربوبون جميعا لله تعالى لا يملكون شيئا. من شهد ذلك، هذه الجزئية الثانية في معاني التي يحملها الحديث من معرفة الرب وتوحيده وعبوديته، من شهد ذلك خلص له توحيده وتوكله على الله تعالى، واستقام له قلبه، وعلم ذلك في قوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. استقام له قلبه على توحيد الله وعلى توكله وعلى حسن هذا التوكل وعلى الثقة وعلى اليقين في الله تعالى وعلى الإقبال عليه وعلى التضرع له وعلى خوفه وعلى رجائه إلى آخر المعاني. لا يستقيم قلب المرء على توحيد الرب ومعرفته إلا على ذلك. ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذه الأحرف تحمل مضاء حكمه فيه شاء أو أبى، وتحمل عدله سبحانه وتعالى وحمده، أحمل أذين المعنيين: أن قضاءه ماض فيه، وتحمل وتدل على حمده وعلى حمده سبحانه وتعالى وعلى عدله. وانظر إلى هذا المعنى مختصرا، أنه قال: ماض في حكمك، يعني في الحكم قال ماض، وفي القضاء قال عدل. ماض في حكمك، الحكم حكمان: حكم الكون القدري ما ينزل عليه غصبا عنه من أقدار الله تعالى، والحكم الشرعي وهو ما يأمره به وينهاه عنه فيكلفه به يقوم أو لا يقوم. في كلا الحكمين ماض حكم الله تعالى عليه، شاء أو أبى، نفذ أو لم ينفذ. حكمه القضاء نافذ النافذ، وحكمه الشرع نافذ، إن شاء ائتمر به أو إن شاء خالفه. وهذا الحكم يقول به فيه: عدل في قضاءك. عندما القضاء أولا معنى الإكمال والإتمام، وهو ما نفذ من حكم، يعني عندما يمضي الرب حكمه يكون ذلك هو معنى القضاء. وهذا القضاء هو عدل في كل تصاريفه سبحانه وتعالى، عدل في حياته وموته، في ألمه ولذاته، في خوفه وسروره، في غناه وفقره، في صحته وسقمه، في كل ما ينزل به، في كل أحواله، هو ذلك العدل الذي حينئذ ينبت في قلب المرء ذلك الرضا بالله تعالى واليقين، بعدما قال أنا عبدك إذا مضى عليه حكمه لم يكن له إلا التسليم. هو عبد كما ذكرنا، لا شيء له إلا أن يقول نعم في هذا القضاء الذي أكمله وأتمه، فنفذ عليه فصار قضاء عدلا، سواء كان في حكمه الشرعي أو في حكمه القدري الكوني، فحكمه كله عادل سبحانه وتعالى. أسألك بكل اسم هو لك إلى آخره، نشير إليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقبل أن ننتقل إلى أسألك بكل اسم، نستكمل كلمة في عدل في قضاءك. وعدل في قضاءك هي في قوله سبحانه وتعالى إن ربي على صراط مستقيم، ومعنى ذلك العدل الذي يقضي به فيهم. معنى إن ربي على صراط مستقيم يعني مع كونه قاهرا لهم، مالكا لهم، متصرفا فيهم سبحانه وتعالى، ولكن كل ذلك بكونه على صراط مستقيم، يعني بكونه يفعل ذلك كله بالعدل فيهم سبحانه وتعالى. لذلك يقول في هذا المعنى فهو سبحانه وتعالى كذلك في قضائه، يعني هو على صراط مستقيم متمكن من هذا العدل على هذا الحق الذي وفيه، لأن العلو هذا العلو المجازي يدل على التمكن. ومعناه أنه سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فهو سبحانه وتعالى على صراط مستقيم في كل ذلك. فقضاؤه وقدره سبحانه وتعالى، فخبره صدق وقضاؤه عدل جل وعلا، وأمره كله مصلحة، ونهيه كله عن المفسدة، وثوابه لمن أثاب على مقتضى الرحمة والفضل، وعقابه لمن عاقب على مقتضى الحكمة والعدل. لذلك كان حينئذ عندما تجتمع هذه المعاني وهو على صراط مستقيم علمت هذا الحكم الذي ترضى به، وهذا القضاء الذي ينفذه، فلا يكون له محل من عبد مسكين لا يملك شيئا، هو بيد ربه وناصيته بيده أن يرضى لذلك أو أن يصبر عليه. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وهذا ما وصلنا إليه بعد أن قدمنا هذه المعاني من معاني العبودية لله تعالى التي أشرنا إليها، وصلنا إلى أن بدأ يتوسل إلى الله تعالى أن يفك همه وغمه وحزنه وكربه وما وقع فيه من ضيق ونكد. لم يتركه الرب سبحانه وتعالى في هذا الحال بالذات أن يدعوه مجردا بعد أن قال أنا عبدك وكل شيء لك وكل تصرف بك ولي لا موت ولا حياة ولا نشور ولا شيء، لم يتركه ليقول إذن أنا عبدك فارفع عني، لا، كما ذكرنا في أول الخطبة، بل بيّن له كيف يدعو لرفع ذلك، وهو الطريق الذي لا طريق غيره، طريق القرآن الكريم. بيّن له ذلك ليرى الناس كيف هم وصلوا إلى حالة، كيف وصلوا إلى حالة من التقصير، في يعني ترتفع ما هم فيه من حالات الضيق والنكد والغم والحزن، وانشغلوا بما لا يرفع هما ولا نكدا، بل بما يزيد الغفلة والبعد عن الله تعالى. لذلك يقول في هذه الكلمات بعد أن توسل إلى الله تعالى بأحسن ما يتوسل به إليه، وهو بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وقد أطلنا في ذلك يعني في هذه المعاني من معاني التوسل، سواء في دروس الأسماء الحسنى أو في دروس التوبة القريبة التي نحن فيها هذه الأيام، فلن نعيد ذلك، وإنما ندخل إلى المعنى المراد بالقرآن الكريم. فيقول بعد أن توسل له بذلك كله، بما يعلمه المرء وما لا يعلمه وبما علمه غيره إلى آخره، اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع هو المطر، مختصر الكلام، الربيع هو المطر، أن يجعل الربيع تحيا به الأرض. فكأنه يقول اجعل القرآن العظيم هو مادة الحياة لهذا القلب، كما أن المطر مادة الحياة لتلك الأرض التي أوشكت أن تبور. فاجعل القرآن العظيم الذي به، كما يقول، كالمطر الذي به تحيا الأرض، فاجعل هذا القرآن حياة هذا القلب، واجعله نور هذا الصدر، فيجتمع حينئذ الحياة للقلب والنور للصدر والنور للقلب كذلك كما سنرى. حينئذ إذا اجتمع لذلك أي للقلب هذه المعاني، قالوا الصدر أوسع من القلب، فإذا انشرح بهذا النور من الله تعالى سار هذا النور إلى القلب وغطاه، والقلب هو ملك الأعضاء والجوارح، لا حياة للجوارح إلا به، فيسري حينئذ تسري حينئذ تلك الحياة وذلك النور إلى كل الجوارح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. روحا يعني هو أساس الحياة في هذا القلب، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فإذا ما أخذ القلب حظه من القرآن أخذ حظه من الحياة، لا من الضعف والمرض ولا من عدم النور والإضاءة. استضاء القلب واستضاء وحيا القلب، سرت تلك الحياة وذلك النور في تلك الجوارح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل في نفسي نورا. اللهم اجعلني نورا، اللهم اجعل لي نورا، اللهم اعظم لي نورا، اللهم اعظم لي نورا، اللهم اعطني نورا، اللهم اجعل في عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، اللهم اجعل لي نورا في قبري، اللهم اجعل لي نورا في عظمي، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم زدني نورا، اللهم هب لي نورا على نور. تلك الروايات كلها صحيحة. والنظر الآن في تقصير المرء في هذه الحياة والنور التي يرتفع بها ذلك، وكل ينظر في حاله ليرى كيف أخذ من هذه النور، كيف أخذ من هذا النور، أو ماذا أخذ من هذا النور، وماذا أخذ من تلك الحياة ليحيا بها وليرتفع بها ذلك الذي نزل. وانظر إلى هذا المعنى الذي نريد أن نشير إليه، أنه قال سبحانه وتعالى: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني